ابن حشيش الليثي، كنيته أبو سليمان، صحابي. أول الحديث قوله: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، أي شباب صغار. وذكر مالك بن حنبل حديثه الطويل في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وفيه تفصيلات كثيرة في الصلاة، حديث طويل. ومنه هذه القطعة الأخيرة التي يعني هي وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه بعد أن تعلموا شيئا من العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصية لهم أن يرجعوا إلى أهلهم وقومهم ويعلموهم. قال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هذا موضع الشاهد، ولذلك اقتصر البخاري على هذه الجملة الأخيرة وذكر الحديث معلقا، وسيأتي موصولا بطوله في كتاب الصلاة، وهو واضح في الترجمة: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، ما يرجعون لهم هكذا، تعلموا من العلم وفهموا وعلموا. ومن أهم ما تعلموه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة هي ركن الإسلام العظيم الجليل، فتعلم هذه الصلاة على أركانها وخشوعها وشروطها أمر لا تخفى أهميته الكبرى. فلما تعلموا أمرهم أن يرجعوا إلى أهلهم فيعلموهم هذا الذي تعلموه، فدل على أن العلم إنما يحفظ بهذين العنصرين: بالتعلم ممن يعلم، ثم بنقل هذا العلم وتعليمه لمن لا يعلم. ثم أورد الحديث حديث عبد القيس بطوله، لن نشرحه لأن شرحناه مفصلا في كتاب الإيمان في باب أداء الخمس من الإيمان، لكن نأخذ منه المقصود بالباب. الترجمة السند: حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب ببندار، حافظ بصري مشهور، قال حدثنا غندر، محمد بن جعفر اسمه، قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة، جمرة اسمه نصر ابن عمران الضبعي، تابعي جليل، نصر ابن عمران الضبعي ممن تلقى العلم عن ابن عباس وغيره، قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. ذكرنا هذا معنى كلمة ترجم في باب أداء الخمس من الإيمان. وساق الحديث بطوله في قصة وفد عبد القيس، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم لعبد القيس أي للوفد: احفظوه، أي هذا الكلام الذي فيه الشهادتان وفيه أركان الإيمان وفيه أركان الإسلام، أصول العلم أصول الدين ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لهم. ثم خصهم بذكر النهي عن ما كانوا يصنعونه قبل الإسلام من صنع ما يسمى بالنبيذ المسكر. النبيذ المسكر، ليس كل النبيذ مسكرا، النبيذ المسكر كان العرب طبعا يعني يشربون الخمور الجاهلية، فيصنعون الخمور في هذه الأوعية اللي هي الدباء والحنتم والمزفت والمقير، وهي أوعية تصنع إما من أصول النخل أو القرع المجفف الكبير أو الأواني الفخارية المطلية بالزفت ونحوه، ينبل فيها التمر أو ينبل فيها الزبيب ويوضع عليه الماء ويغلق ويترك سنة سنتين ثلاث، وكلما عتق كلما هذا كلما كان يعني أفخر وأجود وأسكر وأضر وأشر. فهذه الأوعية كان يصنع فيها الخمور، فنهاهم عنها، قال: لا تنتبذوا في هذه الأوعية لأنها أوعية لصنع المسكر والخمور، فامتنعوا من ذلك بنو عبد القيس. وذكرنا لكم في درس كتاب الإيمان أن هذا النهي عن النبيذ في هذه الأوعية نسخ بالحديث الحديث جابر المشهور، وذكرنا لكم وخرجنا قوله عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانبذوا ما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا. هذا هو الضابط، أي شراب، عصير، نبيذ، أو مهما سمي، إذا كان لا يسكر في الوضع الطبيعي، يعني في الشخص الطبيعي، مو المدمن، المدمن لو شرب سطل ما يسكر، لا، الوضع الطبيعي، الإنسان الطبيعي لو شرب يعني كأس صغير هكذا يبدأ يعني، فهذا يصبح مسكر من أي نوع من أي مشروب. فإذا لا يسكر للشخص الطبيعي ف فشربه جائز لا إشكال فيه ولا حرج، بالإذن بالانتباذ في الأوعية كلها، غير ألا تشربوا مسكرا، لعموم قوله ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا هو الضابط، هو ضابط يعني واضح يستطيع كل إنسان أن يعني يصل إليه ويدركه. ثم قال لهم في الأخير احفظوه، أي هذا العلم، وأخبروا من وراءكم. هذا يحقق مقصود الترجمة، النبي صلى الله عليه وسلم يحض ويرغب وفد عبد القيس، وكانوا نحو 13 رجلا يرأسهم الأشج، أشج عبد القيس أميرهم وكبيرهم وعاقلهم وحليمهم وكريمهم وسيدهم. قال احفظوا هذا العلم، طيب نحفظه لأنفسنا، وبلغوا أو أخبروا من وراءكم، وراءكم قبيلة كاملة أسلمت، أخبرهم بالإسلام ما هو ما أركانه، بالإيمان ما هو ما شعبه، وبترك المحرمات المذكورة من النبيذ والمسكر ونحو ذلك. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد عن أبي حسين قال عمر بن سعيد ابن أبي حسين ما في عن أبي. قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثني عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك رضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. ففارقها عقبة وناكحت زوجا غيره. هذا أيضا من التفنن في التراجم، مر معنا إذا تذكرون باب الرحلة أو باب الخروج في طلب العلم، تذكرونه، ذكر قصة موسى لما خرج مع الخضر طويلة المشهورة، وحديث جابر رحل مسيرة شهر أسأل ابن أونيس عن حديث. وهنا قال الرحلة في المسألة النازلة، والفرق أن الباب السابق الخروج في طلب على العموم، طالب العلم يرحل ويسافر ويبحث عن العلماء والصالحين وأهل المعارف، يسأل هنا ويبحث هنا ويرحل هناك ويتعب ليجمع العلم عموما، وهذا رحلة خاصة في مسألة نازلة نزلت بالإنسان أو بقوم نازلة ما عرفوا كيف يفعلوا، ما هو الحكم فيها، فينبغي أن يرحلوا ولو كلف ذلك سفرا وتعبا إلى عالم موثوق، كما رحل عقبة رضي الله عنه من مكة وهي دار سكناه إلى المدينة وهي دار النبي صلى الله عليه وسلم، ليسألوا عن هذه المسألة الواحدة، قصة المرأة التي زعمت أنها أرضعته وأرضعت المرأة التي خطبها ليتزوجها، فهي رحلة خاصة في مسألة نازلة، رحلة خاصة في مساء. والباب السابق الخروج في طلب العلم عموم الترغيب والحث على السفر والرحلة والاغتراب لطلب علم لا يجده الإنسان في أرضه وفي بلده. وتعليم أهله، كلمة تعليم أهله زائدة حقيقة، استظهر الحافظ أنها ليست في الترجمة، وإن كان جاءت في رواية كريمة المروزية لا معنى لها هنا، وسيأتي باب كامل باب تعليم الرجل أهله وجاريته، سيأتي لها باب خاص. فكلمة تعليم أهله زائدة ربما من وضع بعض النساخ، وليست موجودة في الأصول المعتمدة من الصحيح ما خلا رواية كريمة. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، هو المروزي، محمد بن مقاتل المروزي. يحسن أن نذكر عن محمد بن مقاتل قضيتين. قضية الأولى: انفرد البخاري بالرواية عن محمد بن مقاتل المروزي دون بقية الستة، لا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا أبو داود ولا ابن ماجه أدركوا محمد بن مقاتل المروزي، ما أدركوا، فانفرد البخاري بالرواية عنه دون بقية الستة. النقطة الثانية: يوجد في طبقة هذا العالم الإمام، هو إمام كبير، محمد بن مقاتل المروزي من الحفاظ الكبار الأئمة، توفي 326، في طبقته وشاركه في الاسم واسم الأب أيضا راوي آخر اسمه محمد بن مقاتل الرازي، صاحبنا هذا اسمه محمد بن مقاتل المروزي، نسبة إلى بلدة في خراسان اسمها مرو، ما عاد في مرو، راحت اندثرت لما هاجم المغول العالم الإسلامي في القرن السادس الهجري، اجتاحوا المشرق الإسلامي كله فدمروا حواضر كاملة، مرو والري والرها وهراء وسمرقند ونيسابور، هذه كلها نسمعها تاريخ، صارت اندثرت تماما، انهوا المغول لما اجتاحوا المشرق الإسلامي كله في القرن السادس، معروف الحملة المغولية، ووصلوا إلى بغداد ودمروها 656، وأوقفهم الله على مشارف الشام، فهزموا في عين جالوت ثم شقحب وعدة غزوات، شنها المسلمون بعد أن كاد ينتهي العالم الإسلامي، لو اجتاحوا الشام بقي مصر وخلاص ينتهي العالم الإسلامي، اجتاحوا المغول تماما، ردهم الله، ثم أسلم المغول بعد ذلك أنفسهم، صاروا من الأمة المسلمة، وخرج منها خرج منهم صالحون، المغول الغزاة صاروا مسلمون، صاروا مسلمين العربية، صاروا مسلمين، وخرج منهم صالحون وعلماء وقادة، قادوا يعني غزوات وفتوحات، ونفع الله بهم بعد أن يعني تضرر منهم المسلمون، إلا الصليبيين، الصليبيين لا يسلمون أعوذ بالله، ولا يكفون الناس شرهم. قال إذا محمد بن مقاتل الرازي نسبة إلى الري، وصاحبنا المروزي نسبة إلى مرو، محمد بن مقاتل الرازي الآخر ذاك من أشهر الكذابين الوضاعين، مشهور بالكذب على طرف النقيض من الإمام محمد بن مقاتل المروزي، لدرجة أنه أي محمد بن مقاتل الرازي يضع كتب كاملة وينسبها للأئمة الكبار، نسب إلى أبي حنيفة كتاب اسمه الفقه الأكبر، ونسب إليه كتاب اسمه العالم المتعلم، ونسب إليه كتب، يؤلف كتاب كامل يحشوه كذبا وزورا ومطل، ويحيله إلى أبي حنيفة وإلى الأئمة الكبار المشهورين ليكسب رواج للكتاب، لما يكون الكتاب تعريف أبي حنيفة ما يكون في التاريخ واحد ما حد يعرفه، فافترى على الأئمة افتراء كبير جدا، وقد بحثت وحققت ذلك في رسالة لي أو كتاب لي اسمه براءة الأئمة الأربعة، في كل ما نسب الأئمة الأربعة من كتب ورسائل مزورة، منها ما نسب لأبي حنيفة، أبو حنيفة يعني رحمه الله ونستطرد قليلا لا بس ظلم، ظلم عظيم، ونسب إليه عقائد وأقوال وكتب ما يعرفها ولا رآها ولا قال منها حرفا، فراجعوا الكتاب لتجدوا شيئا من هذا التفصيل، هذا جرى له التنبيه. إذا قيل للبخاري، البخاري لما حضر ووصل نيسابور في إحدى رحلاته الإمام، وعقدوا له مجلس الحديث وجلس يحدث، قال في بعض أسانيده حدثنا محمد بن مقاتل، وسكت، فقال له قائل الرازي، من تعني؟ تعني الرازي الكذاب المشهور اللي عنده مصنع هناك يصنع كتب ولا آخر؟ فقال البخاري الإمام لأن أخر من السماء إلى الأرض، يعني واحد يخر من السماء إلى الأرض يعني يتقطع، أحب إلي من أن أروي عن محمد بن مقاتل الرازي، هذا ما يروى عنه لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أروي عنه، لكن محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن الإمام الحافظ المشهور المتوفى 326، قال أخبرنا عبد الله، حيثما يرد معك في الصحيح، حيثما يرد معك في الصحيح محمد بن مقاتل وبعده أخبرنا عبد الله، فهو عبد الله ابن المبارك الإمام المشهور مباشرة، ما تحتاج تراجع، عبد الله بن المبارك الحنظلي الإمام الحافظ الزاهد العابد المجاهد المشهور، ترجمنا له في درس سابق. قال أخبرنا عمر، وصحفت في بعض نسخ الصحيح كان نسخة الجرجاني إلى عمر، والصواب عمر، حتى في بعض كتب التراجم يكتبون عمر، هذا خطأ، هو عمر بدون واو، ابن سعيد ابن أبي حسين، هذه أول مرة يرد معنا ويمكن آخر مرة، له ثلاثة أحاديث في الصحيح تقريبا كلها، نترجم له ترجمة سريعة، عمر بن سعيد ابن أبي حسين النوفلي القرشي المكي، النوفلي مدام نوفلي لابد يكون قرشي، لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى نوفل، نوفل ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك، فنوفل أحد أولاد عبد مناف. عبد مناف له 4 أولاد، كل ولد صار له قبيلة تنسب إليه، أولاد عبد مناف بن قصي بن كلاب، 3 أشقاء أمهم واحدة، وهم هاشم أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم، رهط النبي، قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم، والثاني المطلب اللي منهم الإمام الشافعي، الإمام الشافعي ينتهي نسبه إلى المطلب هذا، لكن يقال له محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، وعبد شمس. هؤلاء 3 أشقاء من أولاد عبد مناف، أمهم اسمها عاتكة بنت زيد السلمية من بني سليم، ولذلك بنو سليم لهم مفخر هنا أن لهم خؤولة في بني هاشم، فهم يدخلون في نسب أخوال رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتالي، مدام عاتكة بنت زيد سلمية وهي أم هاشم الجد الجامع لبني هاشم، لا بد يكونون أخوال بني هاشم جميعا. ولذا قال الشاعر يمدحهم يقول: ولو أني بوليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني هم سليم، لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. لو كان هاشمي خصمي، لو كان هاشمي نسبه من جهة الأب وخؤولته في بني عبد المدان هذا فخر، أما تعالوا شوفوا عاد بمن ابتلاني، يعني تعرف العرب يحبون الفخر هذا. المهم، والرابع نوفل، الرابع من أولاد عبد مناف نوفل، ليس شقيق للثلاثة، أمه امرأة أخرى اسمها قريبة المازنية من بني مازن، مازنية لا قرشية ولا سلمية، من بني مازن. ولهم أيضا بنو مازن لهم مدح، حتى قال الشاعر وإيش يقول: ولو أني لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، هذا الضبط الصحيح للبيت، بعضهم يقال تستبح، لا، لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيباني. لو كنت من مازن، مازن قبيلة يعني لها صيت ولها تاريخ، ولها طبعا في الحروب والمشاكل، العرب ما عندهم غير هذا، صيت فيش يعني يكون في الحروب والقتل المهم. طيب، إذا نوفلي نسبة إلى نوفل بن عبد مناف، فهو قرشي مكي، قال عنه الإمام أحمد قرشي مكي ثقة، مقل جدا من الرواية، لذلك ليس له في الصحيح كله إلا 3 أحاديث و4، حتى ما وجدت له تاريخ وفاة. طيب، ماذا بعده؟ قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة، هذا التابعي المشهور مر معنا ذكره، اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسم أبي مليكة جد زهير، زهير نعم، خلنا نشوف تاريخ وفاته، ترجمنا له نعم، تيمي من بني تيم قرشي مدني باعتبار السكنة طبعا، أدرك 30 من الصحابة، لذلك مر معنا في كتاب الإيمان قوله ابن أبي مليكة هذا: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسي، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. تابعي مشهور، توفي 317. عن عقبة، هنا الحديث معنعن عن عقبة، وجاء في كتاب النكاح إدخال واسطة بين ابن أبي مليكة وعقبة، ففي كتاب النكاح نفس الحديث، وهو ألصق بكتاب النكاح والرضاع والأمور هذه. في كتاب النكاح الرواية هكذا من طريق ابن أبي حسين، قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد ابن أبي مريم عن عقبة بن عامر، وقد سمعته من عقبة، هكذا يقول ابن أبي مليكة، غير أني لحديث عبيد أحفظ، هو سمعه من عقبة مباشرة ابن أبي مليكة، وسمعه من رجل اسمه عبيد بن أبي مريم عن عقبة. هذا ماذا يسمى في علم مصطلح الحديث؟ هذا سؤال لكم، إذا كان الراوي سمع من شيخ حديثا ثم سمعه من شيخ آخر عن ذاك الشيخ عيني بنفسه، هذا عند المحدثين ربما يعتبر علة، إذا كان معانا ربما ما سمع مباشرة وأسقط الواسطة، فأوهم أنه سمع من ذاك الشيخ مباشرة واستخدم العنعنة لأنها صيغة تحتمل السماع وتحتمل غير السماع. هذا يسمى في علم المصطلح ليس ما أقصد التدليس الآن. التدليس لو أسقط الواسطة وأوهم السماع، لكن هنا يصرح ابن أبي مليكة يقول سمعت حدثني وابن أبي مليكة ثقة إمام تابعي، يقول حدثني عقبة، حدثني عبيد بن أبي مريم وقد سمعته من عقبة. ما يمكن المحدث يقول سمعته وهو كاذب، لو قال سمعته ولم يسمع يعتبر كذب، هذا يسقط الراوي جملة. وابن أبي مليكة يقول سمعته من عقبة، لكني أحفظ لحديث عبيد مني لحديث عقبة، فأدخل عبيد بينه وبين عقبة، فهو قد سمعه من عقبة، فتارة يسنده إلى عقبة مباشرة وتارة يدخل بينه وبين عقبة عبيد. هذا يسمى في علم المصطلح يسمون المزيد فيما اتصل من الأسانيد، يسمى المزيد فيما اتصل من الأسانيد. الأسان متصل بين ابن أبي مليكة والصحابي عقبة لأنه سمعه من بداية قوله وقد سمعته من عقبة، فما يضرنا أدخل عبيد أو لا، لكن لو أدخل عبيد إدخال عبيد بن مريم يسمى مزيد، والسند أصلا متصل، هذا يسمونه المزيد فيما اتصل من الأسانيد. واضح هذا النموذج؟ واضح لا ممكن تعلقون عليه، لكنه في كتاب النكاح نقلته لكم الآن. فيعني قول بعضهم أن هذه العنعنة عن عقبة أخذا من رواية كتاب النكاح ربما ما سمعه ساقطة ولا عبرة بها، لأنه من المزيد فيما اتصل من الأسانيد، فذكر عبيد بن أبي مريم أو عدمه لا يضرنا، فهمت؟ وبالتالي ما نحتاج أن نقول كما قال بعض المحدثين لما ذهب يترجم إلى يبحث في السند فترجم لعبيد بن أبي مريم فوجدوه رجل مجهول لا يعرف عبيد بن أبي مريم، حتى قال الحافظ في المقدمة تتبعته ما وجدت شيء أذكره عنه، ما أعرف من هو، رجل مجهول وليس له ذكر في الصحيح كله إلا في هذا الموضع، مجهول أو حتى مفقود أو ما ذكر لا يشكل علينا، لأن السند أصلا متصل بسماع ابن أبي مليكة له من عقبة بدليل قوله وقد سمعته من عقبة غير أني لحديث عبيد أحفظ. فكون عبيد مجهول أو حتى ربما لو ثبت أنه ضعيف لا يقدح في السند، لأنه ذكره عند المحدثين من نوع المزيد فيما اتصل من الأسانيد، لذلك جرى التنبيه على هذا. عقبة بن الحارث الصحابي عن عقبة بن الحارث، نعم، ماذا يقول عقبة؟ يقول أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، أراد عقبة بن الحارث رضي الله عنه النوفلي، هو نوفلي أيضا، أن يتزوج امرأة هي بنت رجل اسمه أبو إيهاب بن عزيز. هذه المرأة التي أراد أن يتزوجها اسمها غنية، وأبوها أبو إيهاب بن عزيز صحابي، اسمه أبو إيهاب، كنيته اسمه ابن عزيز ابن قيس، أبو إيهاب ابن عزيز ابن قيس ابن سويد، حليف لبني نوفل، اسمه كنيته معدود في الصحابة، ترجم له الحافظ في الإصابة وذكر له الفاكهي بعض الأخبار في كتاب أخبار مكة من أطرفها نقلته كتبته هنا، ذكر عن سفيان قال أول جنازة صليت على ميت في المسجد الحرام بعد فتح مكة جنازة أبي إيهاب بن عزيز. هذه المعلومة أول جنازة أول ميت في مكة بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها أول صلاة جنازة صلي على أبي إيهاب بن عزيز رضي الله عنه. ليس له رواية لكن الآن ذكر لأنه أراد عقبة يتزوج ابنته غنية. فجاءت امرأة كذا، فأتته امرأة، جاء في وصفها بأنها سوداء أو جارية سوداء في كتاب النكاح، فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. هذه المرأة غريبة لا يعرفها عقبة ولم يسمع بها من قبل، سمعت هذه المرأة الجارية السوداء أن عقبة خطب فلانة غنية بنت أبي إيهاب، فأتته فقالت أنا أرضعتك وأرضعت هذه المرأة غنية تتزوج بها، فبالتالي ماذا سيحصل؟ أنت وهذه المرأة صارت أختك بالرضاع، أنا أرضعتك وأنا أيضا صرت أمك بالرضاع وأرضعت هذه المرأة، فأصبحت هذه المرأة أختك بالرضاع، وهذا سيحرمها عليك، لا يجوز أن تتزوج بها. فهمت؟ فكلمة تزوج معناها يعني خطب، كما جاء في الرواية الأخرى، وأراد أن يتزوج، لم يتزوج فعلا، خطب وعقد ولما يبني بها. فهذه الجارية السوداء كان عندها أمانة تريد أن تبلغها، ها؟ ربما طبعا هذا الرضاع ربما أكيد مر عليه سنين طويلة، يمكن قبل 30 أو 40 سنة، فجاءت فقالت أنا أرضعتك وأرضعت هذه المرأة، فبالتالي هي أختك من الرضاع فتحرم عليك. ما اقتنع عقبة بكلامها فقال ما أعلم أنك أرضعتني، ما أول مرة نسمع، أول مرة أشوف الكلام، ولم تخبرني من قبل، ففيه يعني شك كبير في صدقها وخبرها، ممكن بس تفوت عليها هذا الزواج، يمكن أرسلوها يعني ناس آخرين كما يصنعون الآن حتى يعني يخبطون هذا الزواج، قالوا روح يقول أرضعتك وأرضع حتى يبطل، ما عمر رأيناك ولا عمرنا سمعنا ولا أحد أخبرنا، هكذا بس أرضعتي، قالت هذا الذي عندي وأنت، فصار في مشكلة نزلت عليه نازلة، هل يعرض عن هذا الكلام ويكذب هذه المرأة المدعية الرضاع ويتزوج، أم يعني يفسد هذا النكاح ويبطله خشية أن يكون الأمر فعلا حقيقي؟ ما الجواب، ما الحل في هذه النازلة؟ يحتاج أن يركب ويسافر من مكة وهي دار سكناه إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن هذا الحكم وما المراد به. فركب وأتى المدينة، هذا موضع الشاهد، ركب للمسألة النازلة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام. البخاري اختصر الحديث لأن المقصود منه الآن ذكر الرحلة والسفر لا تحقيق الرضاع. الرواية تقول نذكرها بالتفصيل، فجاء عقبة فقال يا رسول الله إني خطبت أم يحيى، أم يحيى كنيت غنية بنت أبي إيهاب، فجاءت جارية فزعمت أنها أرضعتنا وإني أراها كاذبة، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم كراهية للسؤال، فجاءه من الجهة الأخرى فسأله 3 مرات، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام له كيف وقد قيل لا خير لك فيها انكح غيرها. ذاك إذا كنتم تذكرون وذاكرتكم جيدة مر معنا باب من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه في كتاب الإيمان، ذكرنا هذا الحديث كنموذج في اتقاء الشبهات. الآن ما في جزم يقيني أن هذه المرأة بالفعل صادقة في أنها أرضعت عقبة وأرضعت المرأة التي خطبها، لكن في احتمال، أليس كذلك؟ وقد يكون هذا الاحتمال في نفس الأمر حقيقي، فصار فيه شبهة، أيهما أبرأ للدين وأفضل وأيسر؟ ما دام أنت الآن لم تتزوج بعد فالأمر في سعة، والنساء كثير، تتزوج أنت امرأة أخرى وهي تتزوج رجل آخر، ما خربت خيبر ولا فسد العالم، لازم تتزوج فلانة مونها يعني في سعة. افرض أنك عرضت عن هذا الكلام وتزوجت ثم ثبت بعد 15 سنة وصار عندك زريبة أولاد أنها أختك بالرضاعة، ما تكون الكارثة أكبر نفسيا واجتماعيا ودينيا ومصيبة، يعاشر أخته 15 سنة، الكارثة هذه. من الآن إذن كيف وقد قيل، ما دام قيل فالاحتمال وارد والشبهة حاصلة، فابتعد واجتنب، ولا خير لك، حتى قال لا خير لك فيها، ستبقى قلقا حتى لو تزوجت، القلق موجود والتردد موجود والشك موجود، فربما يعني يقع الأمر على ما كرهت فتقع في كارثة أكبر. كيف وقد قيل لا خير لك فيها أنكح غيرها، وهذا استشهدنا به على أن أي أمر الشبهة فيه واضحة وقوية الأسلم فيه الاجتناب والابتعاد، وذكرنا لهذا نماذج، منها هذا النموذج، ومنها قصة عدي بن حاتم في الصيد، ومنها التمرة التي وجهدها النبي صلى الله عليه وسلم ساقطة على فراشه فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، ونماذج كثيرة في ذلك في الدرس الذي أخذناه في آخر كتاب الإيمان. ونكحت ففارق يعني ما تزوجها عقبة ونكحت زوجا غيره. قال الحافظ في كتاب الإصابة أن الرجل الآخر تزوجته هذه المرأة غنية اسمه ضريب ابن الحارث، هذه فائدة. اقرأ ما بعده. تعالى: باب التناوب في العلم. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله؟ قالت: لا أدري. طلقكن رسول الله؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. يقول الإمام رحمه الله: باب التناوب في العلم. التناوب هو أن يتفق اثنان أو أكثر على التردد إلى مجلس علم بالتناوب، يأتي هذا يوم ويأتي هذا يوم. وهذا فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى: فيه حرص واضح على العلم، يعلم الصحابة أن الوحي ينزل كل يوم على النبي صلى الله عليه وسلم ويستجد أمور وأحداث، ولكنهم ربما أو كثير منهم على الأقل لا يستطيعون أن يواظبوا ويلازموا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في كل وقت، عندهم أمور أخرى من أعمال، من تجارات في السوق، من مزارع يقومون عليها، من أولاد، من يعني له مصالح معيشية يحتاج أن يباشرها، فربما هذا يجعله يغيب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو نصف يوم أو نحو ذلك فيفوته. فاخترع الصحابة رضي الله عنهم كما في القصة قضية التناوب. قال عمر لجاره كما سيأتي: أنت لك شغل وأنا لي شغل، وحتى لا يفوتنا نتناوب، تذهب أنت يوما فتلازم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع ما ينزل من القرآن وما يستجد من أحداث، وتأتي وتخبرني بها وأنصرف أنا إلى شغلي. فاليوم الثاني أنت تنصرف إلى شغلك وأنا ألزم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه ووحيه فأتيك بهم، وبالتالي لا يفوتنا شيء من خبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ما ينزل ولا ما يستجيب، وفي نفس الوقت لا ننقطع عن معاشنا وأعمالنا وعوائلنا التي لا بد لنا من مباشرة شيء من ذلك. فجاءت قضية التناوب لتدل على حرص كبير وتحقيق هذين المقصدين: عدم تعطيل أمر المعاش، وهذا لا بد منه، الحياة لها مطالب ولها، ولا يريد أن يخسر ولا كلمة حتى واحدة يتفوه بها فم النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدث يحصل، أو قرآن ينزل، أو أمر يستجده، لأن وقت تشريع، وقت وحي، وقت نزول، ما يطيقون يفوتهم شيء. فجاءت قضية التناوب كيعني حل لهذه الإشكالية، وصنعها عمر مع جاره التناوب في العلم. طيب، ثم قال: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني قال: حدثنا أو أخبرنا شعيب. ربما ذكرت لكم أنه إذا جاء الحكم ابن نافع أبو اليمان وأتى شعيب بعده في الغالب يأتي بصيغة أخبرنا لا حدثنا، وعللت لكم ذلك بأن رواية الحكم ابن نافع البهراني أبي اليمان عن شعيب كتاب، يعني شعيب كان له كتاب يرويه، وهذا الكتاب أسمعه شعيب للحكم، والحكم يرويه كل ما في هذا الكتاب من أحاديث يرويه عن شعيب بالإجازة، أجازه، فهو كتاب. ولذلك يستخدم كلمة أخبرنا لا حدثنا في غالب روايات أبي اليمان عن شعيب. شعيب ابن أبي حمزة الحمصي إمام مشهور، وكتابه الذي يرويه من أوثق الكتب عن الزهري. حرف يستخدمه المحدثون للتحول من هذا السند إلى سند آخر لحكمة، إما حكمة إسنادية كنزول كعلو أو تصريح سماع أو تكثير طرق أو نحو ذلك، أو علة متنية كأن يكون في السند الآخر أو في اللفظ الآخر عبارة زائدة يحتاج إليها للحكم المترجم به. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو المؤلف البخاري نفسه، كنيته أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قال أبو عبد الله وقال ابن وهب، السند الآخر ليس متصل وإنما معلق يسمى. وقال ابن وهب، ابن وهب هذا هو أحد شيوخ البخاري، اسمه عبد الله بن وهب القرشي المصري أحد تلاميذ مالك وأحد رواة الموطأ عن مالك، لكن هنا علق البخاري روايته ولم يسندها لأن الحاجة لها بسيطة جدا سأذكرها بعد قليل. ماذا يقول ابن وهب؟ عبد الله يقول أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي المصري أيضا عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر قال عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور. هذه هي المرة الأولى والوحيدة التي سيرد معك في الصحيح، ليس له عن ابن عباس في الصحيح إلا هذا الحديث فقط. وإذا كان ننبه على مسألة، اسمه عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور النوفلي، اليوم الشغل كله مع بني نوفل، النوفلي مكي. شوف الحافظ في الفتح قال مكي، في التقريب قال مدني، ويظهر أنه يعني تارة أو عاش جزءا من حياته في مكة وعاش جزءا آخر في المدينة، فيصدق عليه أنه مكي ومدني ولا إشكال في ذلك. ثقة أخرج حديثه هذا عن ابن عباس أصحاب الكتب الستة كلهم، وليس له عن ابن عباس في الصحيح وفي الستة أيضا عن ابن عباس إلا هذا الحديث الفرد الواحد. يشتبه في الطبقة والاسم مع إمام آخر وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، تذكرون هذا الاسم مر معنا مرات كثيرة، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة، تعرفون فقهاء المدينة السبعة منهم أو أحدهم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي. يشترك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي يشترك مع الذي معنا الآن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور النوفلي في الاسم واسم الأبي والرواية عن ابن عباس ورواية الزهري عنهما أيضا والطبقة ومدنيان، كيف تفرق بينهما؟ تحتاج إلى الجد، لكن الآن التفريق ما عندك مشكلة. ليس لابن أبي ثور في الستة عن ابن عباس إلا هذا الحديث في قصة عمر في التناوب بس، وما سوى ذلك إذا رأيت عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فهو مباشرة الإمام التابعي المدني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن أبي ابن مسعود الهذلي أحد فقهاء المدينة السبعة. ابن أبي ثور هذا توفي ما مكتوب شيء، ما نقل التاريخ وفاته. عن عبد الله بن عباس الصحابي عن عمر قال، هنا يذكر البخاري قصة عمر، هذا الحديث يسمى حديث الإيلاء، الإيلاء، والإيلاء شرعا هو أن يحلف الزوج أن يهجر زوجته فلا يضاجعها ولا يعاشرها أياما أو لياليا أو كذا، هذا يسمى الإيلاء. قال الله تعالى للذين كذا النسائهم تربص أربعة أشهر، آخر حد حده القرآن للإيلاء أربعة أشهر، لا يجوز لزوج أن يمتنع ويهجر زوجته في الفراش طبعا أو حتى ربما من البيت يروح يجلس في المسجد ولا يروح عند أمه ولا يشوف له مكان أكثر من أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر يجب إما أن يطلق أو يعاشر بالمعروف، فإن فاءوا فإن الله غفور، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. أما تبقى الأمور معلقة هكذا لا، أقصى شيء أربعة شهور إذا احتاج أن يؤدب مثلا زوجته لمشكلة حصلت، وربما الزوج يعني وأذن الله بذلك فهجرهن في المضاجع يعني كنوع من التأديب، ويكون ذلك بقدر يعني المشكلة بقدر ما تصل رسالة تأديبية للمرأة وربما ما تصل ولو قعدت 4 سنين بعض الأحيان، لكن عاد هذا حكم الله 4 أشهر وبعدها عاد نحل الموضوع، ما أنت هذا وتطلق، ما تبقى الأمور معلقة، هذا فيها ضرر واضح على كلا الطرفين. النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، حلف ألا يدخل على أحد على أي امرأة من زوجاته 9 شهرا كاملا، واتخذ له علية غرفة صغيرة من عريش ولبن يصعد إليها علية مشروبة فأقام فيها ذلك الشهر، فكان الصحابة يظنون أنه طلق نساءه وأصبح يعني أمر عظيم عندهم. نمشي مع عمر ولن نشرح الحديث الآن لأن قضية طويلة، الإيلاء وتفاصيله والقضايا هذه سيأتي موضعها، لكن نأخذ قضية التناوب. يقول عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار. هذا الجار سماه الحافظ في مقدمة الفتح أوس ابن خولي بضم الخاء وسكون الواو، أوس ابن خولي من بني أمية بن زيد من الخزرج من الأنصار، وهو الرجل الذي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عمر، الأخوة المعروفة التي آخى الله النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فكان أوس بن خولي هو الذي آخى النبي بينه وبين عمر، فإذاك نزل عمر في منازله وجاوره في سكناه ويعني ثم تناوب معه في العلم. جار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة. عوالي المدينة كل ما كان جنوب المسجد النبوي من جهة القبلة، لأن قبلة المدينة جنوبية كما تعرفون، كل ما كان جنوب المسجد النبوي من جهة القبلة هذا يسمى العوالي، قباء وما إليها هذه كلها عوالي المدينة. وكان عوالي المدينة تنزلها 4 قبائل من الأنصار، بنو عمرو بن عوف وكانت منازلهم في قباء، وبنو سالم بن عوف وهم دون قباء قليلا، وبنو أمية بن زيد اللي هم اللي سكن عندهم عمر هنا وجاورهم ونزل فيهم وآخر نبسهم بينه وبين أحدهم وهو أوس، بنو أمية بن زيد من الخزرج من الأنصار، ثم بني ساعدة، وبنو ساعدة اللي حصلت عندهم قضية السقيفة ومسألة الخلافة وكانت أقرب إلى المسجد من جهة أو أول عوالي المدينة من جهة جنوب المدينة. فهذا يدل على أنهم كانوا بعيدين نوعا ما عن المسجد، ولانشغالهم بأهلهم ومعاشهم ربما يحتاجون يغيبوا شيئا عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت قضية التناوب. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما أي الأنصاري وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فوافق يوم من الأيام أن نوبة الأنصار حصل فيها هذا الإيلاء، وحصل فيها هذه النبي صلى الله عليه وسلم هجر بيوته ونساءه وآله وحلف ألا يأتي واحدة منهن شهرا، وترك بيوته وسكن في هذه العلية. فانزعج الصحابة، فالأنصاري الآن جاء يهرول ليبلغ عمر، لأن عمر له صلة بالموضوع من جهتين، من جهة كونه طبعا أمر مزعج للنبي صلى الله عليه وسلم ومزعج للأمة وكذا، وثانية حفصة عندها بنته إحدى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في أيضا مشكلة الآن داخلية تخصه على وجه الخصوص. قبل ذلك عمر دخل يوما على استأذن على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فدخل عليه، وكنا نساءه أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده حاضرات، وكنا يطالبنه بالنفقة أن يزيد النفقة عليهن، وقد علت أصواتهن. شوف عدد النساء لما يجتمعون، الغريب في النساء إذا اجتمعوا 50 كلهم يتحدثون دفعة واحدة وكلهم يفهمون يسمعون، ما لاحظت هذا؟ يجلس مع تجد 5 ساعة هذه تتكلم وهذه تتكلم، كلهن يتحدث وكلهن يسمع ويفهم. إذا تكلمنا 5 فرع ما نفهم شيء، لازم واحد يتكلم والباقي يفهم. النساء كلهم يتحدثون وكلهن يسمعنا، كيف يفهمنا هذه؟ عاد والله الكيف مجهول. طيب نعم. فلما دخل عمر، عمر مهيب، رجل مهيب عظيم، الشيطان برأسه يهرب منه، فابتدرنا الحجاب وسكتنا وكل شيء تمام. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، فلما سألوا عن سبب قال: هؤلاء النسوة كنا عندي يسألنني النفقة وقد علت أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب وسكتنا كما تشاهد الآن ولا كلمة. فالتفت إليهن وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وزجرهن وعظهن. ثم دخل على حفصة ابنته وعظهن جميعا: الآن حفصة لا سوينا مشكلة، إذا طلقها النبي صلى الله عليه وسلم لا سمح الله ولا كذا يعني نخسر خسارة عظيمة، نخرج من بيت النبوة فادحة كبيرة. فقال: أي بنية، وقبلها بعد هذه القصة، قصة النفقة، امرأة عمر طالبته يوما بشيء من النفقة وعلى صوتها عليه، فأراد أن يؤدبها بطريقته الخاصة طبعا، فقالت: يعني ابنتك حفصة، أنت مسويني هنا عم، ابنتك حفصة تخاصم رسول الله وتهجره الليالي. فجمعت ثيابي ودخلت على حفصة وقلت: أي بنية، لا يغرنك أنك امرأة من جملة نساء رسول الله، فإن رسول الله ربما أحب بعض النساء أكثر منك، فلا تصنعين مثل، يعني ما تشوفين عائشة تتدلل على رسول الله تروح تسوي مثلها، يعني يمكن ما يحبك مثل ما يحب عائشة، فتقع عليك كارثة. فيعني وعظها ونصحها. بعد هذه الموقفين جاءت هذه القصة، فجاء الأنصاري يهرول، فطرق الباب طرقا شديدا، أثمه، القراء أثم هو، هذا خطأ في القراءة، إذا أردت أن تقف على هذا بالسكون أثم هو، ما تقول ثم هو وتسكت، ثم هو لابد إذا كان بعدها تواصل الكلام في الوقف تقول أثم هو. ففزعت لأن الطرق شديد وأتى في غير وقته المعتاد، العادة يأتي آخر النهار. ها يقول عمر: كنا نتحدث أن غسان، وهي قبيلة من قبائل العرب تسكن شمال الجزيرة، تنعل خيلها، أي تجهز خيلها لغزو المدينة، كان عندنا أخبار وأن قبيلة اسمها غسان، وغسان من الأزد، قلت لكم ربما في درس قديم أن الأزد ثلاثة أقسام: أزد شنوءة وهم في جنوب الجزيرة، ومنهم أكثر قبائل جنوب الجزيرة، أزد شنوءة، وأزد عمان في شرق الجزيرة، وأزد غسان في الشمال. حتى قال الحارث بن أبي شمر الغساني، وهو أحد ملوك غسان، كان بينهم حلف قديم بين الأزد الثلاثة شنوءة وعمان وغسان، فوفت أزد شنوءة عهدها مع غسان وخذلتهم وغدرت بهم أزد عمان. فقال الحارث بن أبي شمر مالكهم أبياته المشهورة: وكنت كذي رجلين، كان معي حليفان، رجل صحيحة ورجل بها ريب من الحدثان، فأما التي صحت فأزد شنوءة، وأما التي شلت فأزد عماني. غسان قبيلة عربية لكنها تنصرت في الجاهلية، لأنه كانوا قريبين من الشام وقريبين من دولة الروم، فأصبحوا يتبعون الروم الغساسنة، كان لهم ممالك في الحيرة، وتعرفون يمكن التاريخ هذا، نصارى تنصروا ولهم عرب في الأصل، لكن لم في الجاهلية تنصروا تبعا لديانة الدولة يتبعونها اللي هو الدولة الرومية في الشام، فأرادت غسان، كانت تجهز نفسها وتنعل خيلها، أي تصلح من شأن خيل لغزو المدينة، لغزو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكان عندهم هذا الخبر، فكانوا متوجسين، ربما أي خبر كبير سيفسر مباشرة أن غسان قصدت المدينة، فمعناته النفير والتجهز الحرب والقتال. فظن عمر أن هذا الذي حصل، لما جاء الأنصاري وطرق الباب وفزع قال له يعني خرجت قال ماذا قال حدث أمر عظيم. هذا الأنصاري يقول مباشرة توجه ذهن عمر إلى أن القبيلة النصرانية النصارى العرب غسان الذي كنا نتحدث ونسمع وتصلنا الأخبار أنهم يجهزون الجيوش ولغزو المدينة توقع أن هذا هو الأمر العظيم للحدث. فقال أجاءت غسان؟ قال لا أمر أعظم من ذلك. وهنا نقف. يعني إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وإيلائه من نسائه نزل عند أصحابه منزل أعظم تأثيرا على نفوسهم وإقلاقا لهم من حرب وقتال تزهق فيه النفوس وتراق فيه الدماء. رأيت الإجلال العظيم لبيت النبوة، لأن هذا بيت النبوة بيت القيادة، لابد يكون يعني ما يصله أي إزعاج وأي تشويش من أي جهة من الجهات، ولو كان مشكلة داخلية بين النساء وأزواجهم، لأنه سيؤثر في الجماعة المسلمة كلها. وإذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام واعتزل بيته وبقي لوحده منعزل في عليته لا يرى أصحابه ولا يرونه، ما هي كارثة على الصحابة أعظم من الحرب والقتال وإراقة الدماء وإزهاق النفوس. عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، شوف يقول أعظم من الغزو والحرب. ماذا حصل؟ قال طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، أنه شاع أنه طلق نساءه لما خرج واعتزل البيت واتخذ له هذه المشربة. عمر طبعا قال يعني انزعج للموضوع اللي قلت أنه أيضا هو أحد أفراد هذه الأمة التي يزعجها أي أمر يزعج رسولها عليه الصلاة والسلام. ثم لموضوع حفصة إحدى زوجات النساء وإحدى الضليعات في هذه المشكلة، فجمع ثيابه، جاء في رواية أنه لما أصبح جمع ثيابه ودخل على حفصة أولا يستفسر على ابنته، لأن هذا أمر يخصه على وجه الخصوص، وجدها تبكي. أطلق كن رسول؟ قالت لا أدري، ما ندري ماذا حصل، لا أدري، طلقنا ما طلقنا، خرج مغاضبا وحلف واتخذ له مشروبة سكنها ولن ينزل على واحدة منا. فكان لابد لعمر أن يستفصي من الأمر، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. كانت مشربة أو مشروبة النبي صلى الله عليه وسلم أرضها لبن، العلية والمشروبة لا تسمى كذلك إلا إذا كانت مرتفعة عن الأرض، تصنع على أعمدة من خشب ها؟ وتوضع على يعني أرضيتها بعد أن ترفع بأعمدة من خشب قليلا عن الأرض متر أو نحوه، أرضيتها من السعف ويلبد بالطين ها؟ ثم جدرانها وسقفها كله من العريش والحبال فقط. هذه علية عليه الصلاة والسلام. فكان بلال حارسها، فجاء قال استأذن لي يا رسول الله 3 مرات، يتردد عمر ولا يأخذ الإذن، وفي الثالثة أذن له. فدخل عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كان لابد أن يبدأ الآن رواية أنه سأله مباشرة، الحقيقة أنه ما سأله مباشرة، لابد يلطف الموضوع. فسلم وجلس وقال يا رسول الله كنا معشر قريش نغلب النساء، فجئنا إلى أهل المدينة الله يهديهم فوجدنا رجال تغلبهم نساؤهم. فتبسم عليه الصلاة والسلام فصفي الجو، الآن نسأل ما الذي حصل وما الذي جرى. اضطر إلى هذه يعني الملاطفة والمداخلة الجميلة. فلما رأى تبسمه، هذا نبي الله عليه وسلم غضبه يغضب الملكوت الأعلى له، ما هي ما، فكان ينظر هل هذا الغضب ربما شمل الجميع ولا ننظر حالنا. فلما تبسم اطمأن على أن الأمر إن شاء الله ليس يعني مرهقا كثيرا. فسأل أطلقت نساءك؟ قال لا. قال الحمد لله، الله أكبر، هذه اطمأننا. فيعني سأله عن الذي حصل فأخبره أنه آلى شهرا من نسائه، حلف ألا يطأ بيت زوجتي من شهرا كاملا لكثرة ما طالبنه بالنفقة وكتأديب لهن رضي الله عنهن. ثم بعد مضي 29 يوما بالتحديد نزل، فكان أول بيت دخله بيت عائشة رضي الله عنها، فقالت له يا رسول الله إنك آليت شهرا ونحن الآن 29 يوم، كانت تظن الشهر لابد 30 يوم، قال إنما الشهر 29 يوما. والحديث طويل وفيه فوائد كثيرة، الموضوع المقصود منه الآن التناوب في العلم هو واضح وظاهر في ذلك. ما بعده باب الغضب. آسف معلش، في فوائد يعني ثمينة استنبطها الشراح. الفائدة الأولى الاعتماد على خبر الواحد، أن الأنصاري شخص واحد وسمع كلامه عمر وأخذه على محمل الجد، الشخص الواحد الثقة يؤخذ عنه العلم. العمل بمراسيل الصحابة، لأن الأنصاري يأتي بخبر ما حضره عمر، هذا يسمى مرسل، لكن مرسل صحابي فيحمل على يعني الاتصال والرفع. الحرص على العلم واستخدام التناوب لأجل عدم الانقطاع عن المعاش وعدم الانقطاع عن الفائدة. رابعا التثبت في الأمور المشاعة، هذا واضح لأنه شاع أنه طلق، فاحتاج عمر أن يتثبت هل حصل الطلاق أو شيئا آخر. فالتثبت في الأمور المشاعة أمر مهم لتبنى بعد ذلك المواقف وتبنى يعني التصرفات، فإذا عرفت الأمر على حقيقته أحسنت التجاوب معه والتصرف، لكن إذا فهمته على ما يشاع ربما يكون تصرفك خطأ وموقفك خطأ يفسد عليك أكثر مما أردت أن تصلح. نعم يعني عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح وظاهر عند أصحابه، إذ اعتبروا أي أمر يقلق أي أمر يقلقه ويزعجه أعظم عندهم من حرب وقتل وضرب، كما هو واضح من كلام الأنصاري، بل أعظم من ذلك. والفوائد كثيرة والحديث سيأتي بتمامه إن شاء الله. باب الغضب. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود الأنصاري قال عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. الأصل في العلم والتعليم إيصال الخير والهدى والعلم إلى الناس، فإذا رأى المعلم، هذه أحد وسائل التربية والعظيمة، إذا رأى المعلم أو العالم أو المدرس ما يكره من أمور تخل بالأدب من الطالب أو السائل أو التلميذ أو تخل بالشرع، فغضب لأجل ذلك إشعارا للتلميذ وإشعارا للطالب والسائل بفداحة ما صنع أنه جاوز الأدب اللائق في التعلم أو فعل ما هو منكر، هذا من الروادع المهمة المؤثرة في تصحيح خطأ أو سوء أدب حصل من السائل أو الطالب أو نحو ذلك. فالغضب في الموعظة والتعليم لتصحيح خطأ أو إنكار منكر وتأديب من لم يصل منه أدب لائق لا بأس به، بقدر ما يحقق الغاية، بقدر ما يحقق الغاية لا بأس بذلك. هذا مقصود الترجمة. طيب، قال حدثنا محمد بن كثير، هذه معلومات مهمة عن محمد بن كثير العبدي البصري، إمام ثقة، توفي سنة 323 وقد بلغ 90 سنة، روى له الستة كلهم وثقه الإمام أحمد. له في الصحيح المواضع التالية 3، هنا في العلم هذا الحديث، وسيأتي كده له في البيوع حديث آخر، وسيأتي في التفسير حديث ثالث. هذا حديث محمد بن كثير في الصحيح. قال أخبرنا سفيان هو الثوري، سفيان هذا هو سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور، عن ابن أبي خالد، ابن أبي خالد اسمه إسماعيل، ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم. ترجمنا لهؤلاء جميعا قيس بن أبي حازم تابعي مخضرم جليل كبير. من جهة السن، من جهة السن في طبقة الكبار الصحابة، وأسلم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود لكن لم يره ففاتته الصحبة. ذلك هو الوحيد كما ربما نبهت الذي انفرد بالرواية عن العشر المبشرين بالجنة كلهم، قيس بن أبي حازم. وطعن في السن كثيرا حتى اسود شعره بعد البياض. شوف في الجاهلية وفي الإسلام، ومات الصحابة وهو جالس ما شاء الله ابيض شعره ثم اسود مرة أخرى، يعني عمر كثير حتى تجاوز 130 أو نحوها من السنين. قيس بن أبي حازم إمام مشهور تابعي. عن أبي مسعود الأنصاري هو الملقب بالبدري. كنت في درس سابق لما نقلت ترجمة أبي مسعود الأنصاري البدري، نقلت عن ابن عبد البر من الاستيعاب قوله إنما سمي البدري نسبة إلى بدر لكونه لم يشهدها للتفريق. ثم تبين بعد ذلك، يعني راجعت ترجمته في مواضع أخرى فوجدتهم ينصون على شهوده بدرا، وأنه إنما سمي البدري لأنه كان ساكنا في بدر قبل الإسلام، فكان هذا لقب عائلته من قديم، وإلا هو شهد بدرا، على خلاف ما قاله ابن عبد البر أنه سمي البدري لكونه لم يشهد بدرا، ونقلته أنا عنه في درس سابق. فنصحح المعلومة الآن ونجزم بما جزم به كثير من الأئمة أن أبا مسعود البدري هذه النسبة إلى بدر باعتبار سكنها، وإلا هو بدري شهد المعركة كما شهد غيره من أهل بدر، ولأن شهود بدر منقبة عظيمة لا يجوز أن ننفيها عن هذا الصحابي وقد حصلت له ووقعت له. نكتفي بهذا القدر اليوم، وللحديث تتمة، نسأل الله أن ينهمنا الصواب والرشد في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، والحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه، والسلام عليكم ورحمة الله. صلاة القائمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب على ما يتيسر من هذه الأسئلة بما يفتح الله به. هذا السائل يقول: أحاديث النزول في صحيح مسلم بعضها في نصف الليل وبعضها إذا مضى ثلث الليل الأول، كيف توجه؟ يقصد حديث أبي هريرة وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر وذلك الليل وذلك الدهر كله. فعلا مثل ما ذكر الأخ، أولا هذا الحديث له في كتب السنن 92 رواية، 92 رواية، وبالتالي حكم عليه بعض الأئمة بأنه حديث متواتر. والحافظ الدارقطني الإمام أبو الحسن الدارقطني جمع هذه الرواية 90 جميعها بألفاظها وأسانيدها في كتاب له اسمه كتاب النزول، هكذا مطبوع، راجعوه مهم جدا. والإشكال ذكره الأخ موجود فعلا، لكن جوابه: أكثر الروايات ومنها الروايات التي اتفق عليها الشيخان في البخاري ومسلم أنه في ثلث الليل الآخر، وبالتالي إذا جاءت رواية أخرى خلاف ذلك يحمل على وهم من أحد الرواة أو عدم سماع أو نحو ذلك. والصواب أن أكثر روايات الحديث ومنها أصحها التي اعتمدها الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين هي بلفظ إذا بقي ثلث الليل الآخر، ليس إذا مضى الثلث الأول كما هي بعض ألفاظ الحديث، لكن ليست هي التي عليها الصحة والعمل والاعتقاد، إنما الثابت الصحيح الذي عليه أشهر الروايات وأصحها وأضبطها وأتقنها من تلك 90 رواية، وهي التي أخرجها فقط الشيخان في الصحيحين، هي التي بلفظ إذا بقي ثلث الليل الآخر. وهذا يكثر في الروايات، تأتي روايات مختلفة، فإذا من أوجه الجمع إذا عسر عليك الجمع تلجأ إلى الترجيح، فماذا ترجح؟ الأقوى سندا والأكثر رواية. والبخاري والمسلم رجح فاختار من تلك الروايات أصحها وأضبطها وأتقنها برواية الأئمة الحفاظ الضابطين التي فيها أن النزول إذا بقي ثلث الليل الآخر، أي الثلث الأخير. وأيضا استشكل الأخ ما ذكر في الدرس الماضي أن صلاة الكسوف، جاء في صحيح مسلم رواية بصفة مخالفة، قلنا أن صلاة الكسوف ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام لما كسبت الشمس، مرة واحدة فقط. وكل الروايات أن صفة الصلاة كما تعرفون ركعتان بركوعين، يقرأ طويلا ثم يركع طويلا ثم يرفع ثم يقرأ مرة ثانية ثم يركع، ويكرر هذا في الركعة الثانية، فهما ركعتان بركوعان، إلا رواية بأربع ركوعات، يعني الركعة بركوعين فيطلع معنا ركعتان بأربع ركوعات، أحسنتم. في رواية عند مسلم أربع ركعات ليس ركعتان وإنما أربع، فقطعا ما يمكن تجمع. كيف تجمع؟ هي صلاة واحدة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لو صلى مرتين أو ثلاث لقلنا ربما هذه الصفة وهذه الصفة، لكن هي واحدة. فحكم الأئمة على الروايات التي في مسلم التي فيها أنه صلى الكسوف عليه الصلاة والسلام 4 ركعات بالخطأ، وهو أحد أمثلة ما يسمى عندهم بعلة المتن. العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن، قد يكون المتن لا غبار عليه بالظاهر يعني، لكن المتن يأتي منكر يخالف يصادم ما هو أصح منه، فقطعا هناك خطأ حصل إما من راوي أو كذا، فيعتبر علة في المتن وإن لم يكن هناك علة في السند. فالعمل على الأحاديث التي أنها ركعتين بأربع ركوعات لا كما في رواية مسلم. هذا الأخ يقول ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة زوجته بنت عمر رضي الله عنها، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فأمره عن الله عز وجل بأن يراجعها ووصفها بأنها صوامة قوامة. هذا الحديث صحيح وهو في مسلم وثابت والحمد لله، وهو أحد المناقب الفاضلة لهذه المؤمنة الصالحة حفصة أم المؤمنين بنت الفاروق عمر رضي الله عنه، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. وجاءه جبريل، شوف يعني جبريل ينزل من السماء من الله رب العالمين، يأمر أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان رسول أن يستجيب أن يراجع حفصة. ليش يراجعها؟ لأنها صوامة، أي كثيرة الصيام، قوامة أي كثيرة القيام، منقبة جليلة لهذه المؤمنة السعيدة أم المؤمنين حفصة بنت الفاروق عمر رضي الله عنها، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يقول سمعت قولا نسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني حديث يقول أن الزنا دين ومن يزني يزنى ولو بجدار بيت، هذا لا يصح طبيعي، لا يصح أبدا. كل ما ورد في هذا من الحديث من زنى زني به ولو بجدار بيتي، هذا لا يصح. ولكن ليش لا يصح؟ لأنه يصادم أصلا كناحية معنى، يصادم قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كان رجل عربيد يزني أخته وأمه صالحات عفيفات، ما ذنبهما يكون الانتقام منهما؟ تبات ولا لا علاقة لهذا بهذا، كل فاعل يتحمل إثمه بنفسه. لكن لا شك أن يعني الإنسان يتقي الله في أعراض الناس حتى ربما لا يعني يكون الانتقام منه من عرضه، ولذلك جاء في كلام العلماء التحذير من ذلك. هو من كلام العلماء ليست فيها حديث مرفوعة، الشافعي له فيها أبيات من يزني، له أبيات فيها كنت أحفظها، تحفظونها؟ يعني له أبيات في ذلك، يعني تحذير من الزنا، وأنه ربما الإنسان يعني يهتك حرمة نفسه إذا هتك حرمة الآخرين مع إثم الزنا الآخر. لكن لا، لكن من تاب وأناب وصلوا حاله يعني إن شاء الله يحفظه الله، والله المستعان. هذا الأخ يقول أن الحافظ بن حجر قال في الفتح في كلمة هو جار لي أن هذا الجار يعني جار عمر اسمه عتبان بن مالك. هذا ما قاله الحافظ، هذا الحافظ نقله عن شارح آخر اسمه ابن القسطلاني، وهو خطأ. ابن القسطلاني قال هذا بدون دليل، والثابت بالروايات التي حققها الحافظ في الإصابة في ترجمة أوس بن خولي بالروايات ليس بالاحتمالات، أنه أوس بن خولي وليس عتبان بن مالك. والفرق واضح، عتبان بن مالك ليس من بني أمية بن زيد، ولا وليس مسكنه في عوائل المدينة. عتبان بن مالك من بني سلمة، قبيلة أخرى يسكنون غرب المدينة فيما يسمى الآن بمسجد القبلتين كذا، هذه مساكنهم، بعيدين عن بني أمية وعن يعني هذه فوارق حتى يعني معنوية. فليس هو عتبان بن مالك قطعا، وإنما هو أوس بن خولي قطعا، والله أعلم. هذا الأخ يقول أن حديث عقبة أن التي زعمت أنها أرضعته دليل على أن النافي مقدم على المثبت. طبعا ليس على كل حال، هذا لا يفسر هكذا، يفسر أن الشبهة إذا كانت قوية فالتخلص منها هو المطلوب، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. على الضوابط ذكرناها في درس ماضي أن لا يصل حد إلى الوساوس، يعني ما كل شيء يأتيك أي اشتباه فيه خلاص تتركه، تدخل في باب الوسوسة. إذا كانت الشبهة قوية والاحتمال قد يكون ظاهرا وواقعا، مثل هذه القصة، المرأة تقول أرضعتك أنت والمرأة، الاحتمال وارد، الاحتمال وارد، والآن نحن الآن في السعة، أيهما أولى أن نترك الأمر ونجتنب أخذا بخبرها اتقاء للشبهة، أو نقتحم فنتورط في أمور ربما تكون أعظم. هكذا يفعل المؤمن، كل أمر الشبهة فيه ظاهرة ومؤثرة وقوية فالبعد أسلم حتى يتضح، فلا نصير إلى حد الوساوس فنشك في كل شيء، هذا مذموم. ولا يصبح المسلم هكذا يفعل كل ما يريد ويقتحم كل شيء، يكون عندك ضوابط شرعية، أنت مسلم تنتمي لشريعة وديانة تحاسب عليها، ما هو على كيفك هكذا، فلا بد يكون عندك ضوابط في هذا، ومنها اتقاء الشبهات كأصل للسلامة بدون وسواس، هذا نؤكد عليه. هل أمر النبي له للوجوب؟ نعم للوجوب، هذا هو الأظهر. يقول الأخ يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، هل ينطبق هذا على ماد القات؟ يسأل عن القات. كل ما يؤدي إلى ذهاب الذهن وتشوشه وفتور الجسد وغياب الإنسان عن معاشه وما حوله كله يدخل في المنهيات، القات وغير القات، كل شيء من ذلك، فالمسكرات والمفترات وهذا كلها يجب على المسلم أن يتتبعها، لأنها أولا مضرة دينية لا شك في ذلك، يعني شيء يفسد الدين الإنسان إذا يعني تناول هذه الأمور، يعني ربما يفتر عن أشياء كثيرة من أمر معاشه وأمر معاده، وهذا هو الحاصل الواقع فيها، أمور صحية مفسدة للذهن ومشوشة للإنسان ومغير للمزاج، فربما يطلق وربما يقتل وربما يسرق وربما، هي أم الخبائث الخمور والمسكرات، يعني تدفع الإنسان إلى إلى إلى إلى إلى أمور يعني لو كان في وضعه الطبيعي ما فعل عشر معشارية. ثم فساد مالي، تنفق الأموال الطائلة، يعني بلد مثل اليمن يا الله يا الله الأمور ماشية، يعني تذهب نفقة الإنسان، يشتغل طول النهار عشان يشتغل إلى حزمة قات، يروح يعني مشكلة هذه. يعني في علم الاقتصاد وأنتم أخبر، يعني البلد كيف ينمو اقتصاديا؟ أي بلد لابد تكون عنده صادرات للعالم الخارجي، يعني لو زرعنا البلد كله شعير وأكلناه ما صار عندنا اقتصاد، ما عندك كيف تجيب عملة صعبة. ما فاليمن أرض يعني صالح للزراعة تماما، البن وهو سلعة مثلا عالمية، كل الناس يشربون قهوة، فلو زرعت اليمن كلها بن وهي عملة يعني والبن اليمني من أجود أنواع البن كما تعرفون، يعني من أغلى الأسعار في كل مكان، لكان هناك اقتصاد، قاعدة اقتصادية قوية، يخلعون شجر البن ويحط الإيقات عشان يأكل هو صاحبه في الليل، ويقوم في النهار دايخ ما عرف يمشي، تدمير لاقتصاد البلد حتى عموما يعني. فينبغي أن يكون هناك وعي، يعني في شوف المضار كثيرة، مضار دينية اجتماعية بما يحصل من مشاكل أسرية وكذا، مالية اقتصادية للفرد والمجتمع كله، فنتقي الله. والدخان كذلك، كل هذه الله المستعان. هذا سؤال عن هذا الأخ يسأل، يقول حج هذه السنة ونظرا لكبر سنه ما يستطيع يرمي فوكل بالرمي، لا بأس بذلك إذا كان إنسان كبيرا أو مريضا أو عليلا أو امرأة كذا ضعيفة أو كذا لا يستطيع أن يزاحم للرمي فوكل غيره فرمى عنه، لا بأس بذلك وبرئت ذمته. والثاني يقول هذا جمع أنه قمنا بطواف الإفاضة والوداع في آن واحد، هذا يجوز بشرطين اثنين، يجوز بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يؤخر طواف الإفاضة وهو أحد أركان الحج بحيث يكون هو آخر متعلقات الحج في مكة، بحيث يطوف طواف الإفاضة ويسافر لا يبقى، أما يطوف طواف الإفاضة يروح يتعشى في المطعم يشتري ألعاب من السوق ويتمشى، هذا ما يصلح. هذا طواف يعني لابد يكون آخر عهده بالبيت. والشرط الثاني وهو مهم، عندما يطوف تكون نيته أن هذا هو طواف الإفاضة لأنه ركن، وهو يجزئه بالتالي عن طواف الوداع إذا خرج بعده مباشرة، لأن طواف الوداع واجب والركن يغني عن الواجب وليس العكس. لكن إذا طاف بنية الإفاضة أتى بالواجب وتركه الركن فيبقى حجه ناقصا، فنفتينه لابد يرجع يطوف طواف الإفاضة ولو ذهب إلى الصين ولا يبقى حجه ناقص. طيب هذا الأخ يقول، هذا يكون آخر سؤال، هذه امرأة تسأل سؤال عن أنها كفلت طفلين صغيرين يتيمين جزاها الله خيرا، أخذت طفلين صغيرين يتيمين كفلتهما، أنا وكافل اليتيم يقول صلى الله عليه وسلم، أنا في الجنة كهاتين، فلتبشر ببشرى عظيمة. الآن صارت عندها مشكلة، هذان الولدان، هذا كلام تقول قبل 17 سنة، الآن صار الشباب وهي ليست أمهما ولم تقم بإرضاعهما أثناء الصغر، فهمتم المشكلة؟ وهما عندها خلاص مربيتهم من يوم عمره 4 شهور أو 6 شهور ولا لهم أحد، أين يذهبون؟ وقد تعلقت بهما يعني ربتهما وهما تعلقا بها، ولكن الآن في مشكلة المحرمية، هذه هي ليست أمهما بالنسب ولم ترضعهما أثناء الصغر، فتريد حل هذه المشكلة. طبعا هذه مشكلة كبيرة وقعت لسالم مولى أبي حذيفة، صحابي اسمه سالم مولى أبي حذيفة، كفله سالم، هذا كفله الصحابي أبو حذيفة رضي الله عنه، وتربى في بيته وربته زوجة أبي حذيفة أم حذيفة وهو صغير، تقليل سالم مولى أبي حذيفة، لكن سالم كبر وأصبح شابا، فصارت عندها هذه المشكلة أم حذيفة، نفس المشكلة هذه تقريبا، فجاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن سالم قد خط وجهه، ايش معنى خط وجهه؟ شارب رجل، ما عاد هو الولد ذاك اللي كان يلعب، وإنه يدخل علي في ثياب مهنتي، طبعا المرأة في بيتها يعني تأخذ راحتها يعني، فهذه مشكلة. قال أرضعي، هذا الحديث صار مشكلة، ليس مشكلة يعني، فيه كلام العلماء طويل عريض من أيام الصحابة، أرضعي. المشكلة الأولى كيف ترضعه وهو رجل، هذه واحدة. المشكلة الثانية، هل الرضاع بعد الحولين، بعد بلوغ تجاوز الصبي الحولين، ينشر اللحمة وينبت العظمة وينشر المحرمية أم لا أثر له؟ هذه هي اللي نحتاج، من فتوى النبي صلى الله عليه وسلم فهم بعض الصحابة ومنهن جميع أمهات المؤمنين أنها فتوى خاصة تسمى عند الفقهاء واقعة عين لا يقاس عليها لحل مشكلة عينية حاضرة الآن ولا يقاس عليها، وهذا له نظائر في الشريعة. قد يفتن يصيب رجلا بفتوى له فقط ولا يقاس عليه غيره، ولو حصل له مثل ما حصل تسمى عند الأصوليين واقعة عين لا يقاس عليها. وإذا قالت أم سلمة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل تقول والله لا ندري هل هي رخصة لسالم مولى أبي حذيفة تخصه أم لا، فالأمر مشتبه، فكنا لا يعملن بهذا الحكم ولا يرون، وكثير من الصحابة معهن لا يرون الرضاع بعد الحولين مؤثر ولا ينشر المحرمية أبدا، لأن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فإذا تمت الرضاعة ما بعدها لغو لا معنى له. لكن هذا الحديث ماذا نصنع به؟ فريق آخر من العلماء على رأسه أم المؤمنين عائشة ومعها أيضا ابن عباس في بعض فتاواه ورواية عن بعض الأئمة اعتبروا أخذوا من هذا الحديث أنه نعم هو واقعة عين لكن يقاس عليه ما في معناه. فهمتم القياس الآن؟ ما في معناه، ما كل من هب ودب يروح يرضع مصيبة هذه. إذا كان مشكلة كهذه امرأة أخذت صبيين ربتهما صار عمرها 19 سنة الأولاد تطردهم في الشارع مشكلة، ليس لهم عائل يتيمين من الصغر ويبقيان في البيت مشكلة، لأن يعني في محرمية وحكم شرعي في ذلك، ما الحل؟ هل تفتى بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي حذيفة أم لا؟ يعني ما أدري ماذا أقول، مسألة كبيرة. الشوكاني رحمه الله حقق المسألة وقال واختار الرواية عن عائشة وغيرها أن يفتى للحالات الخاصة فقط كهذه الحالة لا للعموم، لأن حل مشكلة لا تشريع لأن هذا الرضاع يؤثر ولو جاء رضاع عمره 40 سنة، إيش الكلام؟ ما يمكن بعد الحولين لا رضاع مؤثر، هذا هو الأصل وهذا حكم القرآن. فكانت فتوى النبي صلى الله عليه وسلم استثناء من الحكم العام لمشكلة خاصة كهذه المشكلة، وهو ما يمكن أن نفتي به مثل هذه المرأة. بقيت مشكلة كيف ترضعهما، طبعا لا يمكن أن يلتقم الثدي، كنا في الرضاعة ودنا في لا، تحلب لهما تجبد من ثديها، أو إذا كانت هي غير ذات لبن هذه مشكلة ثالثة، إذا كان عمرها 6 ما معها لبن فين تجيب لبن؟ ما الحل؟ أنت إن كان لها أخت، إن كان لها أخت يعني ذات لبن أو لها مثلا بنت ذات لبن لا بأس أن تحلب وتسقيها، فتصبحان تصبح إما جدة لهما أو خالة لهما، وهي ما كانت تفتي بعائشة أمثل هذه الحالات إذا لم تكن نفس المرأة صاحبة المشكلة ذات لبن، والعلم عند الله. نكتفي بهذا القدر اليوم، زادنا الله وإياكم علما وفهما والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله مصطفى والسلام عليكم.